اخرج من النار الرجل الذي يخرج اخر واحد من النار. فيقول لا يسأل الله جل وعلا عندما يقرب باب المسجد باب الجنه فيقول بعزتك لا صلاه. ثم يرجع يسأل الشيخ يسأل يقول أليس هذا كذب الشيخ؟ لا هذا حلف ثم يعجز عن الصبر فيسأل الله، هذا من باب الطمع في فضل الله عز وجل.